يبقى نحن قلنا يا أخواننا المؤلفة تقولوا خلاص في سبيل الله وابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال ليواصل السفر إلى بلده إذا لم يجد من يقرضه. ابن السبيل مسافر منقطع عن بلده يحتاج إلى إيه؟ إلى مال. ابن السبيل هذا واحد كان مسافر وسافر مثلا هو مثلا من بلده فأتى إلى بلد آخر ثم ما عنده إيه؟ مال. نعم؟ لا لا احنا لا كان مسلمين الزكاة المال للمسلمين يحتاج إلى مال ليواصل السفر في بلده إذا لم يجد من يقرضه. هو في مكان وعلى أن يرجع بلده فإذا يأخذ من زكاة المال يعطى من زكاة المال وما عنده. طبعا كان هذا كان قديما أما الآن أصبح المسألة سهلة. لو واحد عنده مال غنيا يعني سهل أن هو يتصل بهم ويرسل إليه المال عن طريق بنك عن طريق أي شيء من هذه الأشياء. لكن نفرض أن واحد ما يستطيع ذلك وانقطع به السبل ففي هذه الحالة هو إيه؟ يخرج إيه؟ يخرج له المال من زكاة إيه؟ من زكاة من زكاة المال من زكاة المال. نعم. المسألة الثانية طيب طبعا ما هو اصلا هذه كلها اركان الاسلام وواجبات على المرء فلا تكون الا بنية. يعني واحد لما صفات ان شاء الله يعني واحد عندما يخرج زكاة يخرجها بايه؟ بنية انها زكاة الايه؟ ما لا ياتي واحد فمثلا يجد رجلا محتاجا فهو يعطيه لا ليس في ذهنه انها زكاة مال ثم بعد ذلك يقول اجعلها من زكاة المال. لا لابد ان تكون انها اعماله بنية. المسألة الثانية في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة. الاصناف الذين لا تدفع الزكاة لهم هم الاغنياء والاقوياء المكتسبون لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الاغنياء والاقوياء المكتسبون ان هم واحد غني او قوي يهود عن يكسب المال كما قال بعض الفقراء بعض الاقوياء شباب ويتكسب الناس. طب انت اعمل. نعم. ولكن يعطى العامل عليها والغالب وان كانوا اغنياء كما تقدم والقادر على الكسب اذا كان متفردا لطلب العلم الشرعي وليس له مال فانه يعطى من الزكاه لان طلب العلم جهاد في سبيل الله. واما ان كان القادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ من نوافل العبادات فلا يعطى لان العباده نفعها صافي على عالي بخلاف العلم. فطلبه العلم الذين لا مال عندهم ياخذون زكاه المال لان طلب العلم نوع من انواع الايه؟ الجهاد. فهو داخل في سبيل الله فهو داخل في ايه؟ في سبيل الله فهو جهاد فياخذ منها ان كان غير ما عنده مال ياخذ ايه؟ ياخذ ما يكفيه ياخذ ما يكفيه. ولهذا طلب العلم عليه انه يعني لو كان عنده مال لا ياخذ عنده مال مثلا جزء من المال لا ياخذ اصلا لا لا, لا لا يعني يتخذ هذه مهنه ولا حرفه ولا يجمع المال. لا انت بتاخذ المال لكي تشتري كتب لكي تاكل تشرب الاشياء التي تعينك على ايه؟ على طلب العلم. احنا الان نتكلم عن الاصناف الذين لا ياخذون ايه؟ الزكاه. الاغنياء الاقوياء المكتسبون. اثنين الاصول والفروع والزوجه الذين تجب زكاتهم عليهم. اكتب هنا الزكاه لا قاعده. الزكاه لا تحمي المال. الزكاه لا تحمي المال. الزكاه لا تحمي المال. ايه معنى الزكاه لا تحمي المال؟ يعني الزكاه لا تحمي المال يعني لا تخرج الزكاه لكي تحمي مالك. لا تخرج الزكاه لكي ايه؟ لكي تحمي مالك. بمعنى مثل هذا واحد يكون انا اعطي زكاه لاولادي او لزوجتي اولادي مثلا يحتاجون الى مثلا مال فيكون هم محتاجون وهم ما عندهم مال فاعطيهم من زكاه مالي. او فكل من تجب عليك نفقتهم لا يجوز اعطاء الزكاه ايه؟ لهم. كل من يجب عليك او تجب عليك نفقتهم لا ياخذون من زكاه ايه؟ من زكاه مالك. هذا يكون الاصول والفروع والزوجه الذي طبعا الاصول والفروع الاصول هو الاب والايه؟ والام والاجداد. والفروع الابناء وابناء الابناء. والزوجه كل هؤلاء لا يجب ايه؟ لا يجوز ان تعطيهم من زكاه مالك ان كنت تستطيع ان ايه؟ انت تستطيع ان تنفق عليهم فانفق عليهم انفق ايه؟ عليهم. لكن لا طبعا صاحب الزكاة يستطيع ان ينفق لان صاحب الزكاة عنده مال زائد عن حاجته مر عليه الحول. مفهوم هذا؟ ف